الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، أما بعد، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اعلم رحمك الله بأن هذه الآية العظيمة قال فيها الطبري رحمه الله: هذا إعلام من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بريئا ممن ابتدع من أمته، وأن يكون بريئا من الأمم الملحدة والأحزاب، ومن المشركين من قومه ومن غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله. فاعلم رحمك الله أن المقصد العظيم من هذه الآيات الكريمة هو صلاح هذه الأمة وحفظ نظامها، وذلك بالتحذير مما وقعت فيه أمم سابقة من الافتراق والاختلاف. وقد حرص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على تربية أصحابه رضوان الله عليهم بالابتعاد والحذر من كل ما يفرق الجماعة ويشق العصا للطاعة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فيما صح في البخاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. فانظر رحمك الله إلى هذه التربية النبوية العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدمها هنا أسلوب التعريض للنهي عن هذا الفعل. لم يصف من قام بالفعل بالجهل، لم يلم أحدا في هذه المشكلة. لماذا؟ لأنه أراد فداه أبي وأمي أن يتحدث عن الموقف بشكل عام حتى لا تزيد الفرقة وتزيد الإخصام. ثم اعلم رحمك الله أنه مما يدل على عظم جرم من خرج على جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة تلك العقوبة التي جاءت بحقه، وهي عقوبة القتل. فلقد صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وذاك عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. واعلم رحمك الله بأن كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن لهذه الأمة العظيمة، بيّن لها أن تكون أمة واحدة، وأن تجتمع على عبادة الله وحده وتحكيم شريعته مهما اختلفت أجناسهم ومهما تباعدت أوطانهم. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومما تقدم رحمك الله يتبين لك وجوب لزوم جماعة المسلمين، ويتبين لك رحمك الله أن بلزوم جماعة المسلمين اتباعا لأمر رب العالمين وهدي حبيبه المصطفى الأمين، وبها أيضا يتحقق بإذن الله في الدنيا النصر والتمكين، وفي الآخرة السعادة ونيل رضوان رب العالمين. واعلم أيضا رحمك الله بأن التفرغ إلى الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى دافع قوي لتجنب تبعات الاختلاف، بشرط أن تتعلم دين الله سبحانه وتعالى لا بفهمك أنت، بل بفهم السلف. وقف حيث وقفوا ولا تزد. فمن زاد ابتدع، ومن ابتدع ضل عن سبيل الله وعن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما المقصود بالفرقة والاختلاف؟ أما الفرقة والاختلاف في المعنى اللغوي، فاعلم بأن الفرقة هي خلاف الجمع، والفرقة تفارق القوم وترك قوم وهجرهم افتراقا، ومنه جاء الفريق أي الطائفة من الشيء المتفرق. والفرقة هي طائفة من الناس، أو الفرقة هي طائفة من الناس، نفت عن الفرقة، عن الفرقة. إذن الفرقة طائفة ناتجة بسبب الفرقة، أي بسبب عدم الاجتماع والتجمع. ومنه فالتفرق أي الانفصال، انفرق عنه أي انفصل عنه. وبالتالي فإن الاختلاف هو من الخلاف، فنقول خالفه مخالفة وخلافة، ونقول خالف فلان أي ترك وهجر، أو بمعنى عصى. عندما نقول خالف فلان أي بمعنى عصى أيضا، وذلك بقول الله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فهنا المخالفة جاءت بمعنى ماذا؟ العصيان والترك. إذن الفرقة والافتراق هو الانفصال والانقطاع، والاختلاف له معان كثيرة، من معانيه المضادة أي عدم الاتفاق، والعصيان. هذا لغة، فماذا عن المعنى الاصطلاحي؟ اعلم رحمك الله لأن الافتراق ما هو إلا نتيجة للاختلاف، إذا لما شرحنا لغويا لماذا شرحنا الفرقة والافتراق والاختلاف؟ لأن الفرقة لا تتأتى إلا عن اختلاف، فكل افتراق اختلاف، ولكن ليس كل اختلاف افتراق، ليس كل اختلاف افتراق. وأنا سبب درسي اليوم إنما فقط لهذه النقطة، كل افتراق اختلاف، لكن ليس كل اختلاف افتراق. إذ أن هنالك مسائل خلافية بين العلماء لا يجوز الحكم على المخالف فيها، لا بكفر ولا بمفارقة ولا بمعصية ولا بخروج عن سنة. التفرق ناشئ عن الاختلاف، وقال أحدهم بأن الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية، هذا افتراق. إذن الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية. طبعا هذه الأصول سواء كانت أصول اعتقادية أو عملية متعلقة بالقطعيات أو المتعلقة بمصالح هذه الأمة العظمى. أما الاختلاف فهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع، ثم عليك أن تعلم رحمك الله بأن الافتراق في هذه الأمة واقع منذ زمن بعيد. لذلك فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن افتراق أمته أخبرنا بلفظ الافتراق. وهنا أعود وأقول لك، الافتراق هو الخروج عن السنة والجماعة في أصل أو أكثر من أصول الدين القطعية، سواء كانت أصول اعتقادية أو أنها أصول قطعية. لذلك قال فداه أبي وأمي، افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، أو كما قال الحبيب فداه أبي وأمي. لذلك أيضا عليك أن تعلم بأن الأحكام التي تتضمنها الشريعة الإسلامية بحق من فارق جماعة المسلمين بغيا وعدوانا هي دليل على أنها ستقع. فعن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها والمفارق لدينه التارك للجماعة. ومن هنا قلنا بأن المفارقة والفرقة إنما أتت من باب الهجر والترك. لذلك ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه التارك للجماعة. حتى تتضح الصورة أكثر رحمكم الله، إذن الاختلاف ينقسم إلى عدة أنواع وباعتبارات مختلفة، وبالتالي فإن الحكم عليها يكون مختلفا. فمن الاختلاف ما هو صوري غير حقيقي، وهو ما يعرف باختلاف التنوع، وهذا منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. إذن هذا الاختلاف الصوري الذي نسميه اختلاف التنوع، هذا منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. وعندنا أيضا اختلاف حقيقي وهو اختلاف التضاد. أما هذا الاختلاف فهو على قسمين، إما أن يكون سائغا أو أن يكون غير سائغ، ولكن بالجملة نقول بأن الاختلاف يمكن أن نحصره في نوعين، إما أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، وإما أن يكون اختلاف لكن ينقسم أهله إلى محمود وإلى مذموم. وأنا أريد منك التركيز بارك الله فيك حتى تصل رسالتنا إلى محلها بإذن الله. إذن قلنا عندنا اختلاف تنوع، وهذا اختلاف صوري غير حقيقي، وعندنا اختلاف حقيقي يعرف باختلاف التضاد. واختلاف التضاد على قسمين، سائغ وغير سائغ. إذن إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات سنجد بأن الاختلاف لن يخرج عن نوعين. الأول يكون المختلفون كلهم مذمومين، والثاني يكون منهم المذموم ومنهم المحمود. فماذا عن النوع الأول؟ أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، فاعلم رحمك الله أن هؤلاء هم الذين اختلفوا بالتأويل، وهم الذين نهانا الله تعالى عن التشبه بهم وعن مجالستهم. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. هم الذين تسود وجوههم يوم يلقون ربهم، هم الذين قال الله فيهم: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فجعل الله في هذه الآية المختلفين كلهم دون ما استثناء في شقاق بعيد. هذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي، وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين، وهذا هو الخلاف المنهي عنه المذموم صاحبه. وأما النوع الثاني، قلنا عندنا خلاف أو اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم، فمن أصاب الحق فهو المحمود، وأما من أخطأ فهو أحد اثنين. ركزوا بارك الله فيكم، من أصاب الحق فهو المحمود، وأما من أخطأ فهو أحد اثنين. فمن أخطأ مع اجتهاده في الوصول فاسم الذم يرفع عنه ويكون محمودا، إذ أنه محمود في اجتهاده معفو عن خطأه. وأما الثاني فهو الذي يخطئ عن تفريط وعن عدوان وعن بغي، فهذا هو المذموم. وليس فقط عندما أقول عن عدوان، ليس فقط أن تفهم من كلامي أن المذموم هو الذي يختلف معك قاصدا عامدا، لا، بل قلت إن كان خطأه عن تفريط، أي رجل جاهل لا يعلم في دين الله ويريد أن يخالف ويخف معك في مسألة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه مدح الذين اختلف وكان معه الحق فآمن، وذم من كان معه الباطل وأخطأ. أما عندما تكلمنا عن النوع السابق ماذا قلنا؟ قلنا كلا الطرفين مذموم ملعون، بل من أصحاب الوجوه السوداء يوم اللقاء. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم اعلم رحمك الله لأنه عند وقوع هذا النوع من الاختلاف، وأعني ها هنا اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم، عند وقوع هذا النوع من الاختلاف ينبغي، وأشدها هنا على ألفاظي، ينبغي على طلبة العلم الالتزام بآداب هذا الخلاف من إحسان ظن والتماس أعذار للمخطئ والتمثل في هذا الجانب بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهنا لابد أن أكرر عساكم تسمعون: إذا وقع خلاف أو اختلاف في النوع الذي ذكرناه والذي يكون فيه أهله إما محمودا أو مذموما، فينبغي على طلبة العلم الالتزام بأدب الخلاف من إحسان ظن والتماس أعذار للمخطئ والتمثل بأخلاق الحبيب المصطفى وبنهجه وبتعليمه لنا، إنه أخبرنا أن الذي يجتهد ويخطئ له أجر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانتبه رحمك الله وأخص منكم من يناظرون ليدعو إلى دين الله، اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام. قال رحمه الله: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى من الرابع في الصفحة 173. وأكرر قوله لعظمته: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. يحيى بن رحمه الله: ما برح أولو الفتوى يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه. فالخلاف السائغ ليس فيه مدعاة إلى الفرقة. وهنا عندي هذه الملاحظة والتي لطالما شددت عليها، ولكنكم كانت أذن من طين وأخرى من عجل. قلنا لكم: إن اختلفتم بما هو سائغ فتعاملوا فيما بينكم كما علمناكم، وإياكم ثم إياكم بالتعصب والحسد والغيرة، فوالله إن هذا سيسوقكم إلى النوع الآخر من الاختلاف، ألا وهو الاختلاف غير السائغ. فالخلاف غير السائغ هو ما نهى عنه الشارع سبحانه وتعالى وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لما يفضي إليه من الفرقة والتشرذم. وأما هذا فهو على حالات، فدقق فيها علك ترعوي. الخلاف غير السائغ نهى عنه الله سبحانه وتعالى لأنه يؤدي إلى الفرقة والتشرذم والاختلاف والبغضاء والمشاحنة، وهذا يكون على حالات. وأما الحالة الأولى، الاختلاف في مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، هذه الحالة الأولى من الخلاف الغير سائغ. فاعلم بأن هذا الخلاف مذموم هو وأهله، لأن العقيدة ثابتة بنصوص قطعية في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليها صحب الأمة الكريم، فلا يصح فيها اختلاف. وأما الحالة الثانية فهو الاختلاف في الأدلة القطعية. إذن الاختلاف في الحالة الأولى والغير سائغ كان في الاختلاف في مسائل العقيدة المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. الاختلاف الثاني هو الاختلاف في الأدلة القطعية، والمقصود بها المسائل التي تكون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، كوجوب الصلاة والصيام والزكاة، وقطعية السارق ورجم الزاني وما إلى ذلك، وأخص منها هنا وجوب الحجاب، فقد كثرت الكلاب النابحة في الأزمنة الأخيرة حول الاختلاف وتسويغه في وجوب الحجاب، كذبوا ورب محمد. فالاختلاف في وجوب الحجاب اختلاف مذموم غير سائغ، لأنه اختلاف في أدلة قطعية. إذن الاختلاف في هذه المسائل غير سائغ، لأنه لو قبل الخلاف فيها لما بقي شيء من مسائل الدين إلا أصبح قابلا للأخذ والرد. وأما الحالة الثالثة أو الاختلاف الثالث، وأعنيها هنا الغير سائغ المذموم، فهو الاختلاف، وأريد أن تركزها هنا، وها أنا أشد على ألفاظي حتى تركز، النوع الثالث من الاختلاف غير السائغ المذموم هو الاختلاف الناشئ عن تعصب وهوى. فلقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يجادلون في آياته بغير حجة ولا برهان، قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. الله المستعان. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إياك ثم إياك أن تختلف مع أحد بسبب عصبية لطائفة، أو عصبية لمذهب، أو عصبية لما تهوى، أو عصبية لمجرد فكرة أنت اقتنعت بها وتريد من غيرك أن يقتنع بفكرك أنت، فوالله إنما تكون بذلك ممن يجادل في آيات الله بغير سلطان. وأما الحالة الرابعة أو الخلاف الغير سائغ الرابع، فهو مخالفة ما أجمعت عليه الأمة. فالخلاف السائغ لا يكون في المسائل التي انعقد عليها الإجماع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. أسمعتم أيها المختلفون؟ يعامل بما يعامل به أهل البدع، هذه هي الحالات التي يكون فيها الخلاف غير سائغة، وما أكثرها عبر هذا البرنامج. ترى هذا يخالف هذا، لماذا؟ لأنه شتم، فيبدأ مخالفته بأمور بسيطة، نقول له قف، لأنك الآن في أمر بسيط خالفت في أمر مستساغ، لكن قف عند هذا حتى لا تصل إلى الأمور الغير مستساغة، حتى لا تصل إلى أمر والعياذ بالله ينهاك عنه الله، يأخذه حب النفس والهوى والتعصب. من أنت لتقول هذا؟ نقول له قال الله، قال رسول الله، حذاري. يقول ومن أنت؟ ما أنت إلا مجهول. اعلم رحمك الله بأن هذه الحالات الأربعة يكون فيها الاختلاف مذموما، وهو ما يطلق عليه الشارع لفظ الافتراق. لذلك بدأت أول حديثي فقلت بأن الافتراق هو الترك والانحياد ومفارقة السنة والجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخلاف والاختلاف المذموم قال تفترق أمتي، ما قال تختلف، لأن الاختلاف فيه ما هو مذموم وفيه ما هو محمود، لكن قال تفترق. لذلك الخلافات التي ذكرتها الأربعة السابقة إنما هي من الافتراق، فحذار حذار. فلقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الكثير من الأدلة على التحذير من الفرقة والاختلاف، وكتب السلف رحمهم الله مليئة بالآثار الواردة في التأكيد على شناعة هذا الجرم في حق جماعة المسلمين. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجتمع أمتي على ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وتوعد الله سبحانه وتعالى من يشاقق النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتبه، ومن يشاقق ماذا؟ ومن يشاقق الرسول. طيب انتبه إلى لفظ المشاقق، ماذا تعني المشاققة؟ ماذا يعني ومن يشاقق النبي؟ أي أنه صار في شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشاققة من الافتراق. هذه الآية والتي ذكرتها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، هذه الآية قال الشافعي فيها رحمه الله أنها دليل على حجية الإجماع، وبذلك فإن إجماع هذه الأمة هو إجماع على الحق، ومحال أن يجتمعوا على خلاف أو على باطل. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن هذه الآية هي دليل واضح لمن كان عنده أدنى بصيرة على ما تلحقه الفرقة والاختلاف بالمسلمين من ضرر ومن آثار سيئة كالتنازع والفشل وإلحاق الهزيمة، وهذا بلا شك مما يفرح أعداء الله المتربصين بأوليائه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في هذه الأسباب التي ذكرتها، التنازع والفشل وغيرها الكثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن هذا الحديث وغيره الكثير من أوضح الواضحات على النهي من الوقوع في الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء، حتى أن النبي نهى عن خطبة الرجل على أخيه، فداه أبي وأمي. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر ذلك في وجهه، أعتذر يا أخوة. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان التنازع والاختلاف أشد شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى من الصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص يظهر في وجهه حتى كأنما فقئ فيه حب الرمان، ويقول: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أمرتم إخوة التوحيد؟ أبهذا أمرتم؟ أو تركتم ما عليه جماعة المسلمين لتختلفوا بأفهامكم؟ منبع صافي كتاب الله وسنة رسول الله وفهم الصحب الكريم والآثار الواردة عن السلف رحمهم الله وجماعة المسلمين في زمان، تركتم النبع الصافي لتختلفوا حول أفهامكم؟ أبهذا أمرتم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، الله الله في العداوة والبغضاء وفي التنازع والمشاحنة، إياكم أن تطأوها، إياكم أن تقتربوا منها، بل عليكم أن تبتعدوا كل البعد وأن تجتنبوا كل موصل إليها. أي مسألة ترى أن فيها خلافا واختلاف اجتنبها بالكلية، وإن طالبك أحد بأن تتدخل فابتعد، ابتعد، لا تتدخل، لا تجب على مسألة فيها خلاف. من أنا ومن أنت حتى نبت في مسألة اختلف فيها فطاحلة أهل العلم؟ من أنا ومن أنت؟ كل من يطالبك بأن تتدخل لحل خلاف في مسألة خلافية هي أصلا، لا أقول لك لا تطعه فحسب، بل احذر منه فإنه باغي فتنة. ولذلك عندما تكلمنا البارحة وعندما تكلمنا عن دروسنا السابقة قلنا وبالحرف، وشددتها مرارا وتكرار، عندما ألفظ لفظة الاختلاف عند أهل السنة والجماعة أقول لك شدد على هذه اللفظة، إذ أنه ينظر للاختلاف بين أهل السنة والجماعة، لكننا لا ننظر البتة إلى اختلاف وخلاف بين أهل بدع وأهواء وضلال، همهم الوحيد نصرة أنفسهم. فاتقوا الله. الله الله بلزوم الجماعة، الله الله بالسمع والطاعة. لا تختلفوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم كما قال حبيبكم. لا تختلفوا ولا تنازعوا حتى لا تفشلوا وتذهب ريحكم. تدعون نصرة الله ونصرة دين الله ودعوة الناس إلى دين الله، ها أنتم وقد اختلفتم فيما بينكم. أين ريحكم الآن؟ أين ذلك الزمان الذي كنا نرى فيه أفواجا أفواجا تدخل في دين الله؟ أين ذلك الزمان؟ أين تلك الأعداد التي كانت تترقب كلماتكم لتسمع منكم ما قال الله وما قال رسول الله؟ انظروا الآن، تنازعتم ففشلتم فذهبت ريحكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.